Book 2 66 66 ضمائر الملكية 1 Possessiver 1 أنا يا الخاص بي Jeg min أنا لا أجد مفتاحي. Jeg finner ikke nøkkelen min. أنا لا أجد تذكرة سفري. Jeg finner ikke billetten min. أنت كاف الخاص بك. Du din. هل وجدت مفتاحك؟ Har du funnet nøkkelen din? هل وجدت تذكرة سفرك؟ Har du funnet billetten din? هو هاء الخاص به. Han, hans. هل تعرف أين مفتاحه؟ Vet du hvor nøkkelen hans هل تعرف أين تذكرة سفره؟ Vet du hvor billetten hans هي ها الخاص بها Hun, hennes قد ضاعت نقودها Pengene hennes borte وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانية Og kreditkortet hennes også borte نحن نا الخاص بنا Vi, vår جدنا مريض Bestefaren vår syk جدتنا بعافية Men bestemoren vår frisk أنتم أنتن كم كن الخاص بكم بكن Dere, deres. أين أبوكم يا أطفال؟ Hvor pappaen deres? أين أمكم يا أطفال؟ Hvor mammaen deres؟